يقفون موقف الحياد، موقف الترقب. ها هو محمد يحارب قومه وعشيرته وقبيلته واهله ويحاربوه، فانتظر. فان دخل مكة فهو صادق وهو على الدين الحق، لان مكة حماها الله من قبل من اصحاب الفيل، ولم يمكن اصحاب الفيل من دخولها، فان مكن محمدا من دخولها فهو رسول الله حقا. كان ذلك مبدأهم، وكانوا يترقبون ذلك اليوم. ايدخل مكة؟ اتفتح له؟ يفتح له البيت؟ يخلى بينه وبين الكعبة؟ ان حدث فهو صادق لا محل، وان لم يكن صادقا لابد ان يمنع كما منع اصحاب الفيل. فحين فتحت مكة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر اصنام وصلى في جوف الكعبة، اسلم العرب جميعا، ولم يبق في ارض الحجاز مشرك. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. التسبيح التنزيه، التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، تنزيه الذات عن الشرك، وتنزيه الصفات عن المشابهة، فالله ليس كمثله شيء. سبح الله صل، سبح الله نزه، متلبسا بالحمد، حامدا لله على نعمه الكثيرة التي خولك إياه. واستغفر، واطلب منه المغفرة. أيطلب نبينا صلى الله عليه وسلم المغفرة؟ يستغفر عن أي شيء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاختلف العلماء، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر نفسه إلى جوار ما أنعم الله به عليه، فكان يرى ذلك موجبا للاستغفار، وكان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة كما حدثه عن نفسه. وقال بعضهم بل الاستغفار مما حدث منه خلافا للأولى، كما حدث في قصة عبس وتولى، او في فداء الاسرى يوم بدر، او في الاذن من المنافقين عفى الله عنك لما اذنت له. وقال بعضهم بل الاستغفار ليس لنفسه بل لامته، فسبح بحمد ربك واستغفره، اي واستغفره لامتك، اما هو فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وقال بعض الناس الاستغفار عبادة، مجرد الاستغفار عبادة، تضرع الى الله، خدما للنفس، تواضعا لله، فامر بالاستغفار لان الاستغفار عبادة، حتى ولو لم تكن له ذنوب، ولو لم يكن هناك ما يدعو للاستغفار، فمجرد الاستغفار عبادة كالدعاء، الدعاء مخ العبادة، وكذلك الاستغفار عبادة. وقال بعض الناس بل امره ربه بالاستغفار تعليما لامته، وكانه يقول لنا اذا كان سيد الخلائق جميعا من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مامور بالاستغفار فكيف بكم، فهو تعليم للامه وتنبيه حتى يكثروا من الاستغفار. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا انه كان توابا. كان توابا يتوب على المستغفرين ويتوب على المسبحين منذ ان خلق المكلفين، هو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده.